السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله نبدأ النهاردة الباب التاسع، صلاة المريض والمسافر. طبعا إحنا نعلم أن الصلاة دي تعتبر من الأركان بتاعة الإسلام وعمود الدين، ولا تسقط، يعني لا تسقط عن العبد، سواء في سفر أو في حضر أو في صحة أو ممرض. الله عز وجل أمرنا أن إحنا نؤديها في كل أحوالنا. ويعني طبعا إذا كان في مرض بيبقى لينا هيئة معينة في الصلاة، كذلك في السفر في بعض التخفيف علينا. عشان كده احنا بندرس باب صلاة المريض والمسافر. طيب، هنا عندنا أول حديث، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وعندنا للبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. طيب، هنا معنى الأحاديث إني طبعا احنا نعلم ان الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل. الله عز وجل افترض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين الصلاة، وزي ما أمنا عائشة بتقول ان كانت ركعتين، يعني كان الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاثة، العشاء ركعتين، الصبح ركعتين. أول ما فرضت الصلاة ركعتين. طيب، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فرضت أربعة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، خلاص بقى الظهر بقى أربعة، العصر أربعة، العشاء أربعة. طيب، الركعتين بقى في الظهر والعصر والمغرب بقت في صلاة السفر، وأقر صلاة السفر على الأول. يبقى السفر بتقصر الصلاة الرباعية إلى بتصلى بنصليها رباعية ركعتين. طيب، والمغرب فضل زي ما هي، لأن دي وتر النهار. طبعا انتوا عارفين وتر يعني بتبقى عدد فردي. والصبح برضو بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني برضو كانت استمرت ركعتين، لان صلاة الصبح سبحان الله كان بتتميز بان هي صلاة طويلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ فيها بقراءة طويلة. طيب، وبيقول لك يعني ظاهر الحديث ان الهيئة بتاعتها كما هي، لان هنا يعني امنا عائشة لم تتكلم الا عن العدد الركعات، يبقى واضح ان برضو كانت يعني ركعتين، يعني الظهر والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، بنفس الكيفية وبنفس الهيئة اللي احنا بنصلي بيها، من بقى قيام وركوع وسجود نفس الهيئة اللي احنا بنصلي بيها. طيب، عندنا الحديث اللي بعد كده، حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وطبعا في رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. هنا طبعا يعني الله عز وجل بيحب لينا ان احنا نؤتى يعني او يعني نأتي بالرخص. طبعا انتوا عارفين ان في رخص، يعني اهي رخصة لما الواحد يسافر بيقصر الصلاة الرباعية بتبقى ركعتين، مثلا المريض لما بيسافر ممكن ما يصومش. المريض حتى يعني لو هو في بلده ما ممكن ما يصومش، من كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهنا الله عز وجل يحب لنا إن احنا نأتي الرخص دي كما يكره أن تؤتى إيه معصيته. بالظبط، إتيان الرخص على استحباب، إتيان الرخص كما ذهب الجمهور إنه مستحب، ده الأفضل لينا، لك أجر في إتيان الرخص. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى إيه معصيته، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. طبعا إحنا خدنا الفرق ما بين العزيمة والرخصة العام الماضي في الأصول. طيب عندنا بعد كده حديث أنس رضي الله عنه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. يبقى هنا أنس بيقول لنا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين، يعني بيقصر الصلاة. طيب احنا هنا عندنا إجماع من العلماء على إن كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر، كل ما تعرف عليه بين الناس إن ده سفر يبقى هو إيه؟ سفر، بياخد أحكام السفر. طيب حتى لو المسافة قليلة، حتى لو المسافة قليلة طالما بيطلق عليه سفر، أنا مسافر، يبقى هنا بياخد أحكام المسافر. ده أول حاجة، وده إجماع من كل العلماء إن كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر. هنا عندنا حديث أنس النبي خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. خدي بالك هنا شك الراوي، أو هنا في شك من الراوي، ولكن رواية الفراسخ يعني الأصح، لأنها ذكرت في أكثر من رواية، يبقى احنا هنعتمد رواية الفراسخ، يعني إذا خرج مسيرة 3 فراسخ صلى ركعتين. و برضو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لما ذهب إلى عرفة قصر الصلاة، وما بين مكة وما بين عرفة 4 فراسخ، ما بين مكة وبين عرفة نحو بريد، البريد 4 فراسخ. طيب هنا ال3 فراسخ أو ال4 فراسخ اللي قصر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، خدي بالك دي من حدود المدينة. أولا كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر، كده خلاص هياخد أحكام المسافر. بس إمتى نبدأ في إن إحنا ناخد الأحكام والقصر ده؟ خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إذا خرج مسيرة 3 فراسخ صلى ركعتين. طيب هنا بنحسبها من امتى؟ من حدود المدينة بتاعتك. وطبعا يعني الأماكن بتبقى معروف حدود المدينة، يعني مثلا احنا هنا عندنا في القاهرة، يبقى حدود بتاعتك، حدود المدينة بتاعتك يبقى ايه؟ الكارتة، مكان الكارتة دي كده نهاية القاهرة. من مثلا من جهة اسكندرية تلاقي فيه كارتة، من جهة الإسماعيلية تلاقي فيه كارتة، من جهة برضو بتاعة شبرا الخيمة فيه كارتة. المهم الكارتات دي هي دي ايه؟ حدود المدينة. طيب بعد الكارتة بثلاث فراسخ هنبتدي ايه ناخد حكم المسافر. يبقى الثلاث فراسخ دي بعد حدود المدينة نبتدي ناخد ايه حكم المسافر بعد الثلاث فراسخ. طيب يعني انا ممكن كده مثلا من بعد الكارتة لو مشيت مثلا فرسخ او فرسخين كده ما فيش حكم مسافر؟ لا، مش هيبقى فيه حكم مسافر، لان هنا اذا ايه، شوفي بيقولك النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاث فراسخ يبتدي يصلي ايه بعد الثلاث فراسخ ركعتين. طب ايه الفرسخ ده وايه البريد ده وازاي نحسب الكلام ده؟ اولا البرايد اربع فراسخ. طب والفرسخ ده ايه؟ الفرسخ ده 3 اميال، الفرسخ الواحد 3 اميال. الميل الواحد بيساوي 1 كيلومتر وتمنمية تمانية واربعين من الف، ده الميل. طيب احنا بنقول ان الميل 3 فراسخ، يبقى هنضرب 1 و848 في 3 هيديني 5 كيلومتر و544، ده الفرسخ بيساوي 5 كيلومتر و544. طب يبقى الثلاث فراسخ هنضرب في 3 هيدينا تقريبا 18 كيلو، لأن هي تقريبا 17 و632 من ألف، يعني تقريبا هيبقى 18 كيلو. طب والبرايد؟ البرايد قلنا إن هو 4 فراسخ، يبقى 5 و544 كيلومتر في 4 هيديني 22 كيلو متر تقريبا. يبقى خارج حدود المدينة، بعد حدود المدينة بنحسب من 18 لـ22 كيلو، بعدها نبتدي ايه ناخد حكم المسافر. يعني دلوقتي مثلا انا مسافرة اسكندرية، مسافرة اسكندرية، الحدود عندي حدود مدينة القاهرة، عندي الكارتة، بعد الكارتة بـ18 لـ22 كيلو وابتدي اخد حكم المسافر، لكن قبل كده لا، هنلاقي ايه مثلا السليمانية دي لا تعد سفر او مش هتاخد احكام السفر. ليه؟ لان هي ما بينها وما بين الكارتة اقل من 18 كيلومتر، لكن بعد 18 او 22 كيلو متر هنا ايه بنبتدي ناخد احكام المسافر ونبتدي نقصر الصلاة فيها. ماشي كده سنة تالتة. طيب هنا بالنسبة ل الإمام والمنفرد، طبعا المسافر سواء كان إمام أو منفرد بيقصر الصلاة، إمام أو منفرد بيقصر الصلاة طبعا هو إيه على سفر. طيب المأموم لو هو مسافر وصلى خلفه مقيم، لا هيتم الصلاة. شوفي هنا ابن عباس سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم، إتمام يعني المسافر هيتم الصلاة 4 ركعات خلف المقيم، لأن المقيم الإمام مقيم، فقال يتم، تلك سنة أبي القاسم. وقال الصحابي تلك سنة أبي الإيه؟ أبي القاسم. طبعا لما نقول الصحابي زي ما أنتوا عارفين إحنا خدناها قبل كده في الأصول، تلك سنة أبي القاسم طبعا تاخد إيه حكم الرفع. يبقى إذن المسافر سواء كان منفرد أو إمام بيقصر الصلاة، طيب هو مسافر وبيصلي خلف إمام مقيم، اعمل إيه؟ هيتم، لأن ما ينفعش يسيب الإمام وإيه يصلي معاه ركعتين ويسلم وخلاص كده، لا. شوفي هنا ابن عباس بيقول إيه؟ يتم تلك سنة أبي القاسم. يبقى المأموم خلف المأموم مسافر وبيصلي ورا إمام مقيم، هيعمل إيه؟ هيتم الصلاة خلفه. طيب هنا بيقول لك: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، وفي رواية أخرى 17، وأخرى 15، ولعمران بن حسين 18، وجابر أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. طيب ده يعني هنا 20 يوم و17 يوم و15، كل ده النبي بيقصر الصلاة. طيب هنا طبعا يعني بيختلف قصر الصلاة من المقيم والمتردد. خدي بالك هنا الأحاديث دي على المتردد. ليه؟ خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم خارج للغزوة، وخارج إيه يعني؟ على الدواب، على الدب، خارج للغزوة وهو لا يعلم الوقت اللي هيستمر فيه السفر لحد ما يخلص، لحد ما يصل للعدو وبعدين يبتدي يرجع تاني. هو لا يعلم الوقت، ده اسمه سفر متردد، ان انا ببقى مسافرة لمكان ومش عارفة هقعد فيه كام يوم، مش محددة، ده اسمه سفر تردد. ده بتقصيري في الصلاة. يعني مثلا افرضي انا راحة، ودي بتتحقق شوية في الناس اللي بتبقى مسافرة الصين، تجار أو كده، لما ييجوا مسافرين الصين. الصين طبعا بلد دي دلوقتي تعتبر يعني من البلاد اللي بيبقى فيها علاقات تجارية قوية جدا، لأن طبعا بتصدر لجميع البلاد حاجات كتير. فاللي بيسافر من هنا قلما منهم اللي بيبقى مسافر ومحدد أيام اللي هيقعد فيها أو يمكث فيها في الصين، أو لو حتى محدد هو بيبقى طريق السفر وبعد كده رايح مدينة وهو مش عارف، لأن طبعا انتوا عارفين يعني الصين من البلاد اللي هي مساحتها شاسعة، بالإضافة إن كل مدينة فيها تبعد عن المدينة الأخرى مثلا ممكن 3 4 5 ساعات، سواء بقى بري أو بالإيه بالطيارة، بتاخد وقت طويل ما بين المدينة والمدينة. وكل مدينة بيبقى ليها يعني زي ما بنقول حاجة معينة بتتباع فيها. فهو رايح مثلا هيزور 3 4 مدن، أنا بدي أمثلة، رايح هيزور 3 4 مدن، كل مدينة هو مش عارف يمكث فيها قد إيه قبل ما تخلص إيه الصفقة التجارية اللي راح يعملها. فهيروح يقعد في المدينة الأولى مثلا، هينزل وهو مش عارف هيقعد كام يوم فيها. ده اسمه سفر متردد. سفر التردد بيقصر فيه، بيبقى فيه قصر، طالما مش محدد كام يوم هيقعدوا، واخدين بالكو؟ طيب قعد 3 4 5 10 ايام بيقصر الصلاة، طالما هو متردد مش محدد عدد الايام. يخلص الشغل بتاعه يروح منتقل لمدينة تانية، ممكن يقعد يومين، ممكن يقعد 3، هو مش عارف يقعد كام يوم، لحد ما ايه يخلص وينتقل لمدينة تانية وهكذا. ده اسمه سفر تردد، بمعنى ان هو مش محدد هيمكث كام يوم. وده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أقام بتبوك 20 يوم يقصر الصلاة. هو رايح زي ما بنقول في طريق السفر، هيبقى يقصر الصلاة. واخدين بالكم؟ في طريق السفر بنقصر الصلاة، ده كمان بيبقى فيه قصر وجمع طالما في طريق السفر. طبعا هنتكلم عن الجمع، بس خلينا في القصر دلوقتي. ده بالنسبة للمتردد. طيب بالنسبة للمقيم، بمعنى ان انا مسافرة وعارفة هقعد كام يوم، سافرة مثلا عند امي ومحددة هروح اقعد كام يوم وارجع. هنا بقى في خلاف ما بين العلماء. شوفي هنا بيقولك اختلف فيه اقوال العلماء، فمنهم من يرى ان المسافر اذا نوى اقامة أكثر من 4 أيام فإنه ينقطع حكم المسافر في حقه ويلزمه الإتمام، وهذا هو رأي الجمهور. طيب هنا بيقولك إن المسافر اللي ناوي إقامة أكثر من 4 أيام من الأول كده ملوش إنه يقصر، لأن ده كده يعتد مقيم. طب ليه؟ قال لك أيوه، ده خدي بالك رأي الجمهور. قال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع، طيب ومكث في مكة يوم الأحد والاثنين والتلات والأربع، وخرج الخميس إلى منى. يبقى مكث هنا 4 أيام بمكة يقصر الصلاة. وخدي بالك هنا هو عارف هيقعد، إن هو لازم يقعد 4 أيام، لأن اليوم الخميس ده كان يوم التروية اللي هو اليوم 8 ذي الحجة. يوم التروية ده لازم هيتحرك إلى منى، يعني لازم هيسافر إلى منى. يبقى هو هنا مكث كام يوم؟ 4، يقصر الصلاة. يبقى إذن أنت لو مسافرة ومحددة السفر بتاعك هروح اقعد 3 ايام ورجع، يبقى ليك ان انت تقصري الصلاة. 4 ايام ورجع تقصري الصلاة، يومين ورجع، يوم وراجع هتقصري الصلاة. بالاضافة ان الطريق، كل طريق السفر، افترضي قعدت في الطريق يومين ثلاثة، هسافر بري يومين ثلاثة 10، كل طالما انت في طريق السفر ليك ان انت تجمعي وتقصري في الطريق. طب وصلت وأنا مثلا محددين رحلة طالعين عمرة، ربنا يرزقنا جميعا بإذن الله تعالى، هقعد في المدينة 4 أيام وأقعد في مكة 7 أيام وبعدين هرجع بلدي، هعمل إيه بقى؟ خدي بالك دلوقتي هركب مثلا الطيارة بتاعتي، هقعد في المدينة 4 أيام، هنا ليا إن أنا إيه؟ هقصر الصلاة، لأني أنا قاعدة أقل من 4 أيام، لأن قلنا 4 أيام فيما أقل هاخد حكم المسافر. طب بعد كده انتقلت إلى مكة، مكة هقعد 7 أيام من أولها كده مفيش قصر، لأني أنا هقعد أكثر من 4 أيام، يبقى من الأول، من أول يوم مفيش قصر، لأني أنا كده هاخد حكم المقيم. خلاص. طب افرضي أنا رايحة برضو عمرة ومش عارفة هقعد كام يوم، خدي بالك في بعض اللي انت بس بتاخدي ايه زي ما نقول بناخد الفيزا، وانا بطلع بقى براحتي، يعني طالعه انا بقى هروح الرياض وهروح مكة وهروح جدة وهتلف جولة في المملكة هناك، وانا مش عارفة هقعد كام يوم، ده اسمه تردد. رحت وقعدت في الرياض 5 6 7 10 ايام، بس انا برضو مش محددة من الاول، كل ده قصر. يعني ده اسمه تردد. طب انتقلت لجدة قعدت يومين وبعد كده رحت مكة، كل ده انا مش عارفة هقعد كام يوم، مش محددة، اسمه تردد. والله رحت هناك قعدت يومين ثلاثة، انا مش محددة، يبقى كل ده فيه ايه قصر. لكن لو حددت، لا ده انا خلاص قربت اسافر، هقعد بقى اروح بس المدينة اقعد 3 ايام ايه ومسافر، هقصر. لا طب ده انا هروح اقعد 5 ايام، لا مفيش قصر. واخدين بالكم؟ يبقى ده التردد وده الايه الاقامة. طيب طبعا الاحوال يعني او الاقوال المختلفة، قلنا 4 ايام، 15 يوم، 20 يوم، ولكن زي ما انا قلت لكم ده اللي ذهب اليه الجمهور، اللي هي 4 فيما اقل، ده يعتبر بنقصر فيه اكتر من 4 ايام من الاول ما فيش قصر. التردد بنقصر فيه، يبقى هنا بالنسبة لي بيبقى يكون فيه قصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنخش على نقطة تانية وأرجو برضو التركيز. عن أنس كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وفي رواية صلى الظهر والعصر ثم ركب. وكان في مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. هنا بدأ معانا إيه بقى؟ الجمع، الجمع ما بين الصلوات. هنا عندنا حديث معاذ، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. طيب يبقى إذن هنا في الجمع بنجمع ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء، سواء الجمع كان تقديم، يعني بحيث ان احنا بنصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، ده اسمه جمع تقديم، او بنأخر الظهر بنصليه في وقت العصر، يبقى ظهر وعصر واسمه جمع تأخير، دول مع بعض باستمرار. كذلك المغرب والعشاء، مغرب وعشاء ممكن نصليهم في وقت المغرب، يعني هنبقى نصلي في وقت المغرب المغرب 3، وطبعا هنا في طريق السفر بن ايه بنجمع وبنقصر، خدي بالك ان في طريق السفر هو الجمع والقصر. يبقى اذا المغرب هيصلى وبعدين العشاء في وقته جمع تقديم، او ان احنا نأخر المغرب ونصليه في وقت العشاء جمع تأخير. الصبح بيتصلى لوحده منفرد، ما بيجمعش مع اي صلوات تانية. يبقى أنا في طريق السفر بجمع وبقصر طالما أنا راكبة الدابة بتاعتي ومسافر. طب إيه اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل والظهر أذن، دلوقتي الظهر إيه؟ أذن، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني كانت الأصفار بتاعتهم بتكون طويلة، بحيث ان انا لو هسافر، ها، او على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسافر وهو مرتحل العصر هيأذن عليه ومش هيوصل الا فين، ممكن بعد المغرب العشاء ممكن تاني يوم. يبقى اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لو ارتحل وكان الظهر أذن بيروح مصلي، خدي بالك هو لسه في مكانه، بيصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، لأن هو لسه في بلده، عشان الظهر أذن يروح جامع نصلي الظهر 4 والعصر 4. طب وبعدين بيركب الدابة. خدي بالك انتي، احنا اخدنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصلي الفريضة على الدابة، عشان كده هنا النبي ايه جمع قبل ما يركب على الدابة، جمع جمع تقديم. طيب لو النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن الظهر بعد، لسه الظهر ما أذنش، بيروح راكب الدابة بتاعته صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق بيجمع ما بين الظهر والعصر، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، جمع وقصر عشان هو في اتجاه السفر، هو إيه في طريق السفر. يبقى هنا يروح نازل من على الدابة ومصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمع تقديم أو جمع تأخير على حسب إيه الطريق بتاعه. طب وكذلك المغرب والعشاء برضو بينزل من على الدابة ويجمع ويقصر سواء تقديم أو تأخير بين المغرب وبين العشاء، وهو ماشي طريق السفر. يأذن الصبح ينزل من على الدابة يصلي الصبح ركعتين، خدي بالك الصبح لا يجمع مع ايه، مع اي صلوات اخرى، وهكذا طالما في طريق السفر ليكي تجمعي وتقصري، ليكي ان انت تجمعي وتقصري. طيب دلوقتي لو نفترض ان انا مسافرة مثلا، نقول ايه مسافرين مثلا اسكندرية، ما بين القاهرة واسكندرية حوالي يعني ساعتين ونص، ساعة ايه تلاتة، ساعتين ساعتين ونص تلاتة في الحدود دي. طبعا هركب، افرضي مثلا ان انا هصلي او الظهر هيأذن عليا في الطريق، الظهر هيأذن عليا في الطريق، بركب الدبة بتاعتي وبعدين حدود المدينة بتاعتي القاهرة، هفضل في طريق السفر الإسكندرية، هبتدي اخد احكام المسافر بعد الكارتة من 18-22 كيلو متر، ابتدي اخد احكام المسافر. طيب الظهر اذن عليا في الطريق، بس انا لما اوصل اسكندرية هيكون ايه العصر لسه وقته، يعني هوصل قبل المغرب، هوصل قبل المغرب، يبقى هنا مش هجمع، هنزل من على الدابة بتاعتي واصلي الظهر فقط، اصليه ركعتين. طب ليه ما جمعتش؟ عشان انا لما اوصل للمكان بتاعي هلحق الصلاة، هيكون لسه المغرب ما اذنش، واوصل لما اوصل لاسكندرية انا بقى محددة ان انا مثلا همكس هناك 3 ايام، يبقى ليا ان انا ايه اقصر، يبقى اروح اصلي العصر ركعتين والمغرب هصليه 3 ركعات والعشاء لما يأذن هصليه ركعتين وهكذا. طالما انا وصلت للمكان اللي انا مسافرة اليه مفيش جمع، الجمع فقط في طريق السفر، الجمع بيكون في طريق السفر فقط، أول ما بوصل المكان اللي أنا فيه على حسب، لو أنا هقعد أقل من 4 أيام هقصر بس مفيش جمع، طب أكثر من 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، من أول ما أوصل وأنا عارفة إن أنا هقعد أكثر من 4 أيام مفيش لا قصر ولا جمع، مفيش لا قصر ولا جمع، لاني انا هقعد اكثر من 4 ايام، محدده ان انا هقعد 6 7 ايام، يبقى من اول في قصر ولا في جامع. طب هقعد أقل من 4 أيام، هقصر فقط، مفيش جامع إلا في طريق السفر فقط. طيب لو هفترض إن أنا مسافرة أسوان، انتوا عارفين طبعا سفر أسوان ده سفر طويل وعادة بيكون بالقطر، عادة بيكون بالقطر، بيبقى 12 ساعة بقى 13 ساعة يوم وليلة، سفر طويل معايا. طيب نعمل ايه بقى في حاجة زي كده؟ أولا افرضي مثلا ان القطار بيتحرك الساعة 12:30، خدي بالك لو 12:30 الظهر بيتحرك ما بيوصلش هناك أسوان إلا مثلا 12 تاني، 12 الظهر تاني يوم، هعمل إيه بقى في الصلوات دي؟ طبعا أنا مش معقول إيه هسيب الدبة هسيب القطر وانزل أقول لهم سلام عليكم أنا هنزل، لا بستمر في الإيه في القطار ما بيتعذر النزول هنا، أو الطيارة لو مسافرة بطيارة والسفر بتاعك طويل، مسافرة مثلا أمريكا، مسافرة أستراليا، مسافرة الصين، سفر بيبقى مدته طويلة وهنا بيتعذر إن أنت تنزلي. طيب هعمل إيه؟ أولا لو مثلا أنا بدي أمثلة برضو يا بنات، الموعد بتاع القطار 12:30 زي ما قلنا، الظهر هنا عندنا بيأذن 12، يبقى أنا هنا هصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، لأن خدي بالك إن مفيش صلاة على الدابة، ولكن ممكن إن أنا إيه أجمع جمع إيه تقديم، بس عشان أنا لسه في بلدي بصلي الظهر 4 والعصر 4 وبركب القطر. طيب المغرب والعشاء هعمل فيهم إيه؟ أنا في طريق سفر دلوقتي ومش هوصل الا الظهر اليوم اللي بعده. طيب يبقى اذا هنا المغرب والعشاء هجمع وهقصر، سواء جمع تقديم او جمع او جمع تاخير، جمع تقديم او جمع ايه تاخير، وانا على الدبه. اذا كان بقى تيسر ليا ان في مكان مثلا ما بين القطار والقطار، يعني ساعات كده بيبقى في مكان ان انت ممكن تقفي تصلي فيه، وممكن لو تيسر ليك ان انت تقدري تجيبي اتجاه القبلة بتقدري بتجيبي اذا كان موصلة او كده وبتصلي وانت واقفة. ان لم يتيسر الامر وما فيش مكان تقفي فيه او كده، على حالك هتصلي المغرب والعشاء جمع تقديم او جمع تأخير مع القصر، لان انت في طريق السفر. طيب وبعد كده الفجر يأذن عليا ان انا مش هوصل للظهر، يبقى برضو هقوم واصلي الايه الركعتين بتوع الصبح. طيب انا وانا في القطر هيأذن عليا الظهر، خدي بالك احنا بنقول هنوصل 12:30، هصلي؟ لا مش هصلي. ليه؟ لاني مش هصلي، لان احنا عارفين الصلاة على الدابة اساس يا بنات، الفرض لا بنزل وانا متيسر لي انا هوصل 12:30، ده انا معايا وقت طويل لحد ما يأذن العصر. يبقى اول ما اوصل لو انا همكس في اسوان اقل من 4 ايام يبقى هقصر، يبقى اروح مصلية الظهر ويأذن العصر أصلي ركعتين، هيأذن المغرب أصلي 3، هيأذن العشاء أصلي 2، الصبح 2، الظهر في وقته مفيش جمع، عشان أنا هنا دلوقتي بقيت إيه نزلت أنا قاعدة مقيمة هنا أهو. طب افرضي أنا هقعد في أسوان أكتر من 4 أيام، أقعد 5 أيام 6 أيام 7 أيام، أعمل إيه؟ يبقى من أولها مفيش قصر، أصلي الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4، لاني هاخد احكام هنا ايه المقيم لاني اكتر من 4 ايام. طب افرض ان انا مسافرة بالطيارة، برضو هنا بيتعذر ان انا اسيب الدبة بتاعتي وانزل، يبقى بحاول ان انا اعمل ايه؟ افرضي مثلا انا هطلع موعد الطيارة مثلا نقول ايه الساعة 3، الساعة 3 طبعا انا هصلي الظهر كده براحتي خالص مفيش مشكلة، الظهر الساعة 12. طيب الساعة 3 الطيارة، العصر مش هيكون أذن، بس أنا في مشكلة هيأذن عليا وأنا في الطيارة، وإحنا عارفين إن الصلاة على الدابة أساسي النبي كان بينزل، بس أنا هنا مش هقدر أنزل، وأنا هوصل مثلا رحل إيه عمرة، ما بيني وما بين السعودية تقريبا ساعتين، ما بين مصر هنا والسعودية تقريبا ساعتين، ساعتين ونص. أنا هوصل فعلا قبل المغرب ما يأذن، يعني هلحق العصر، ولكن أنا في إجراءات في المطار أنا ما أقدرش أتوقف، يعني هوصل بالطيارة ممكن، بس مش هقول لهم معلش هصلي وبعدين أبقى أجي أركب الباص بقى وأعمل الإجراءات، لأ، أنت هنا مرتبطة بفوج ومرتبطة بدنيا وما تقدريش إن أنت إيه تتوقفي للصلاة. يبقى هنا قبل ما اركب الطياره، لان خدي بالك انا عبال ما اعمل اجراءاتي دي كل المغرب اذن عليا هعمل ايه في العصر؟ يبقى اذا هنا انا قبل ما اطلع الطياره بتاعتي وانا عارفه ان انا هيتعذر الصلاه صلاه العصر، هروح مصليه العصر 4 ركعات وبعدين اطلع على الطياره بتاعتي، هوصل بقى هناك حتى لو المغرب أذن عليا وأنا في الطيارة، أو أول ما وصلت بعديها بشوية المغرب أذن، لو أنا هقعد أقل من 4 أيام، يبقى هنا يبقى عندي إيه قصر، أروح مصلية المغرب، أصلي العشاء 2 ركعات، الصبح 2 ركعات، الظهر 2 ركعات، هكذا، لأن هقعد أقل من 4 أيام، لا ده أنا هقعد 7، يبقى الصلاة هتتم، صليها إيه؟ المغرب 3، العشاء 4، الظهر 4، العصر 4، هي بس الصبح يبقى 2 ركعات زي ما هو، المغرب 3. طب الحمد لله، الحمد لله. طبعا الامتحان بالنسبة لصلاة المسافر بتبقى مسائل، مسافرة كذا وهقعد كذا لا ده انا مش عارفه اقعد قد ايه، ده انا هقعد 7 ايام، لا ده يقعد 3 ايام، لا انا هقعد يومين. ارجو ان الموضوع يبقى واضح بالنسبه لكم. طيب بيقول لك هنا الفرق بين الجمع والقصر، في طبعا فرق ما بين الجمع والقصر، بيقول لك هنا اتفق العلماء على ان قصر الصلاه افضل للمسافر من اكمالها، ان انت تقصري الصلاه ده افضل لك. طبعا احنا اخذنا ان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى ايه عزائمه، يبقى اذا الافضل ليكي ان انت ايه تقصري الصلاه، والجمهور على ان قصر الصلاه ده مستحب، قصر الصلاة مستحب. أبو حنيفة قال ذهب إلى الوجوب، وجوب قصر الصلاة، طبعا يعني هي طبعا على استحباب، لأن دي رخصة والرخصة بتاخد حكم الإيه الاستحباب. هنا ابن عمر بيقول صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2، وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. طبعا هنا عشان يؤكد على أني يستحب لينا أن احنا نقصر الصلاة، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وجل الصحابة كانوا بيقصروا في السفر. بالنسبة للجمع في إجماع من العلماء بالنسبة للجمع على إن على جواز، يعني إن يعني إجماع على إن في جمع في عرفة ومزدلفة، ده إجماع ما بين العلماء كلهم، إن في عرفة ومزدلفة في جمع ما بين الصلوات، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة لعرفة بيبقى الظهر والعصر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر والعصر جمع وقصر في وقت الظهر، يعني صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت الايه الظهر جمع وقصر. وكذلك في مزدلفة، طبعا انتوا عارفين يعني لما بيؤذن المغرب واحنا في عرفة والحاج في عرفة بيبتدوا يتجهوا الى مزدلفة، ما بيصلوش المغرب في عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم بيأذن عليه المغرب في عرفة ويروح متجه الى المزدلفة ويصلي في المزدلفة المغرب والعشاء جمع وقصر، سواء تقديم أو تأخير على حسب أصولك. هنا في إجماع من العلماء على إن ده الجمع، على جواز الجمع يعني للحائل يعني للحاج في عرفة ومزدلفة. الجمهور على إن الجمع يجوز في غير عرفة ومزدلفة، إجماع على عرفة ومزدلفة ده خلاص. طيب الخلاف على إيه بقى؟ الجمع في أي وقت تاني؟ طبعا الجمهور على إن يجوز الجمع في وقت السفر، في طريق السفر يجوز الجمع، وكذلك في أسباب تانية برضو للجمع، زي مثلا حد هيعمل عملية جراحية، خدي بالك في بعض العمليات الجراحية مثلا القلب المفتوح أو العظام، تبديل بقى مفاصل أو كسر أو العمليات برضو بتاعت العمود الفقري، دي بتاخد وقت طويل جدا، ممكن تاخد 9 8 ساعات. طب المريض ده هيعمل ايه والاطباء هيعملوا ايه؟ هنا الشرع يبيح لهم ان هم يجمعوا، وكذلك في وقت المطر الشديد ممكن الامام يجمع ما بين الصلوات. طيب هنا مثلا العملية مثلا هتبدأ الساعة 12:30 وهتستمر مثلا لمثلا 10 بالليل ولا حاجة، يبقى إذن هنا 12:30 الظهر كده أذن، يبقى هنصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، خدي بالك احنا مقيمين فهنصلي الصلاة جمع من غير قصر، الظهر 4 والعصر 4، وبعد كده هنعمل العملية وبعد كده هنخرج هيكون المغرب أذن، يبقى هنجمع المغرب والعشاء جمع تأخير بدون قصر، يعني 3 المغرب و4 العشاء. كذلك في وقت المطر، كذلك بالنسبة للمريض في بعض حالات مرضية لا تستطيع إن هي تقوم لكل الصلوات وتصلي، ناس بقى اللي عاملة عمليات أو المريض في بعض حالات مريض الكانسر مثلا، ناس قسمت العافية، مريض مثلا يعني بعض برضو الفشل الكلوي، في بعض مثلا كمان بعد العمليات في بعض الأمراض كده بنات بيبقى صعب، مثلا التهاب رئوي ده برضو يبقى صعب جدا، يعني لدرجة إن هو ممكن ما بيقدرش إن هو يقوم يخش الحمام، بيبقى لابس بامبرز او كده، فرغم ان هو صح يعني في الحاله بتاعته العاديه بس هو مش قادر يخش الحمام كل شويه ويطلع من الارهاق والتعب. هنا في الحاله دي طبعا هو مريض الكانسر، لان يعني طبعا دول بياخدوا مسكنات عاليه جدا، فهنا يجوز لهم الجمع، يجوز لهم الجمع، يعني مثلا دلوقتي مثلا الظهر اذن وهياخد بعد كده مثلا جرعه علاج او هياخد مثلا مسكن، يبقى يروح مصلي الظهر 4 ركعات و العصر 4 ركعات، وبعدين ياخد بقى المسكن بتاعه هيصحى بقى وقت ما يصحى او وقت ما يفوق، هيبتدي ايه يشوف المغرب والعشاء، ممكن برضو يجمع ما بينهم، يبقى على حسب الحالة بتاعته سواء جمع تقديم او جمع تأخير يجوز له هذا الامر. يبقى يجوز الجمع في حالة الحضر زي ما قلنا عمليات جراحية، المطر شديد جدا، مرض، أحوال مرضية شديدة لا يستطيع المريض إن هو يأتي كل صلاة في وقتها، يبقى يجوز له هنا الجمع. لكن يقصر وهو مقيم لا. عشان كده بنقول إن الجمع يعتبر أوسع، قصر ده في السفر فقط، لكن الجمع بيكون ممكن في الإقامة في الحالات ديت، يبقى الجمع أوسع في إن هو إيه ممكن يكون في الإيه في الحضر وأنت مقيمة، لكن القصر لا يكون في الحضر. شوفي حتى ابن تيمية بيقول إيه، والقصر سببه السفر خاصة لا يجوز في غير السفر، وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر، قد يكون الجمع لمطر، قد يكون لمرض، وزي ما بنقول كمان يعني قد يحتاج إليه الإنسان في السفر الطويل، إن احنا برضو نجمع ما بين الصلوات. أعتقد كده يعني لمينا الموضوع بتاع القصر والجمع. في برضو جزئية تانية، ساعات يا بنات بيتعذر عليكي النزول من الدابة، ساعات بيتعذر النزول من الدابة، يعني انت احنا طبعا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي على الدابة النافلة فقط، الفروض لا بينزل من على الدابة ويصلي. لو راكبة دابة وتعذر النزول زي مثلا القطر او الطيارة، واخدين بالكو، او باص، وباص مجمع يعني مش بتاعك، حاجة مش خاصة بيكي، هنا زي ما نقول زي ما قلنا نبتدي ايه نجمع وايه ونقصر على حسب مواقيت الايه الصلاة، الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض، سواء جمع تقديم او جمع تأخير، والصبح بيبقى لوحده. ده في طريق السفر، لكن في الحضر يعني انا قاعدة مكان في مكاني كده مفيش حاجة اسمها قصر وما فيش حاجة اسمها جمع، الجمع بس في الحالات الايه في الحضر، في الحالات اللي احنا قلنا عليها، عملية، مرض شديد، مش هقدر اقوم اكتر من مرة، مطر بس. طيب بالنسبة بقى في مسألة عندنا هنا، سفر المرأة، مسألة في سفر المرأة، قول صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم، وفي رواية فوق ثلاث، يعني هنا ثلاث إلا ومع ذي محرم، وفي رواية فوق ثلاث ومعها إلا ومعها ذو محرم. رواية تانية، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها ذو محرم. كذلك رواية أخرى، لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. وفي رواية، نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين. لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي رواية، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وكذلك رواية أخرى، مسيرة يوم وليلة. وفي رواية، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. خلاص كده، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. أي سفر، كل ما يطلق عليه سفر لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم. طبعا احنا خدنا البرايد، قلنا البرايد 22 كيلو إلا مع ذي محرم. طيب يعني هنا الروايات مختلفة، رواية 3 أيام، ورواية يوم وليلة، ورواية يومين، ورواية يوم، ورواية بريد نص يوم، ورواية لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. خلاص دي قفلت، ولا يوم ولا ليلة ولا نص ولا أي حاجة إلا ومعها إيه؟ ذي محرم. طيب هنا يعني الخلافات في الروايات دي، قال العلماء، وده الشرح اللي في صحيح مسلم كلام النووي، قال إني اختلف السائلين واختلاف المواطن. يعني إيه؟ يعني يأتي الرجل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يحل للمرأة أن تسافر 3 ليالي من غير محرم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر 3 إلا ومع محرم. يأتي رجل آخر ويسأل: أيحل لامرأة أن تسافر 2 من غير محرم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة أن تسافر مسيرة 2 من غير محرم. طب يسأل عن الليلة، يسأل عن البريد، وهكذا. يبقى النبي بيرد إيه؟ لأن هو السؤال كان موجه إليه بهذه الكافية. ولكن عندنا الرواية الجامعة: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. دي رواية مطلقة، أي سفر طالما يطلق عليه سفر لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. وده عليه إجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم، ده عليه إجماع ما بين العلماء كلهم. طب في حاجة مستثناة؟ نعم، إيه المستثناء؟ سفر الحج والعمرة والخروج من دار الشرك أو الفرار من الأسر. دلوقتي امرأة أسيرة مأسورة، طبعا أول ما يعني تسنح لها الفرصة، فرصة كده يعني جات لها إنها يعني يتفك أسرها، على طول طبعا تسافر من غير ذي محرم، أو إنها تهاجر، هي قاعدة في مكان كله كفار وتيسر لها الحال وهتترك المكان ده هجرة، يبقى إذا هنا برضو تسافر من غير محرم. طب بالنسبة للحج والعمرة، طبعا ده خلاف ما بين العلماء، الجمهور على إني يحرم إن المرأة تسافر حج وعمرة من غير محرم، ولكن ذهب الشافعي وابن حزم إلى أنه يجوز للمرأة أن تسافر حج وعمرة بدون محرم. طيب إيه الدليل؟ قال لك: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا الناس لفظ عموم، احنا واخدين طبعا العموم، يعم كل الناس، يعم الذكر والأنثى. من استطاع إليه سبيلا، قال لك إني طالما توفر الزاد والراحلة يبقى هنا ده السبيل. ده تفسير الآية، ده تفسير الآية، تفسير الآية على إني هنا واجب. طبعا انتوا عارفين إن الحج ده يعني من الأركان، طالما توفر الزاد والراحلة سواء للرجل أو المرأة يجب عليهم الحج بتوفر الزاد والراحلة. الاستطاعة هنا بتبقى الزاد والراحلة، يعني معاكي مال وفي حاجة هتركبيها وتروحي ايه تحجي، وهنا عام وكمان حديث الظعينة، ده يعني من الأدلة اللي استدل بيها من قال إن يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحج والعمرة من غير محرم. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع حاتم، فقال لعلك تعيش يا حاتم وترى إن الظعينة، الظعينة دي المرأة اللي من غير محرم، تسافر من حضرموت تطوف بالبيت ولا تخشى على نفسها شيء. طبعا في الوقت ده، وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كان ما بين اليمن وبين مكة كان في قطاع طرق كثير، فيعني يتعذر ان المرأة الظعينة اللي هي ليس لها محرم انها تسافر المسيرة دي كلها وتطوف بالبيت ولا تخشى على نفسها شيء. طبعا حاتم يعني رضي الله عنه عاش لحد ما شاف ما نبأه به النبي صلى الله عليه وسلم، ان المرأة كانت تأتي السفر ده وتطوف بالبيت ولا تخشى على نفسها شيء. بالإضافة ان في حديث طبعا يعني استدل به الجمهور على عدم سفر المرأة من غير محرم، ولكن هو مع الرأي المخالف. امرأة أرادت أن تحج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها مكتتب في يعني مكتوب مع اللي هيطلعوا في غزوة من الغزوات، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي تريد أن تحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك، اذهب حج مع امرأتك. فطبعا الجمهور قال لك اهو النبي قال له اذهب وحج مع امرأتك، يعني مش هينفع انها تسافر من غير ايه محرم. طبعا ابن حزم قال لا، ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلم المرأة في شيء. خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش للمرأة ما تسافريش من غير محرم، ما قالش حاجة خالص. كلم مين؟ الزوج، اذهب حج مع امرأتك. يبقى اذا هنا الزوج هو لو ترك امرأته تحج وهو قادر على اني سافر معاها يأثم، هو اللي يأثم، لكن هي ليس عليها اسم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه اليها ايه، ما قالش لا انتظري لازم تسافري مع محرم، ما قالش حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، هو تكلم مع الزوج، يبقى الزوج هو اللي ايه، هو اللي هيأثم اذا ترك امرأته انها تحج من غيره، يعني انها تروح كده تحج من غيره، هو اللي هيأثم، لكن هي المرأة لا تأثم. طبعا دي الأدلة اللي استدل بيها يعني الشافعي في كتابه الأم، وكذلك ابن حزم على سفر المرأة للحج والعمرة من غير محرم. طبعا في علماء يقولك بس يعني الحجة الأولى أو العمرة الأولى، طبعا هنا تفرقة مفيش عليها أدلة، خلاص هي الأساس كده إن المرأة بتسافر حج وعمرة بدون محرم، لا يلزمها الإيه المحرم. كذلك طبعا الفرار من أرض الشرك أو الفرار من الأسر لا يلزم المرأة إنها تفر بمحرم، أو إنها تترك دار الشرك مهاجرة برضو لا يلزم لها محرم. طيب دي بالنسبة لصلاة المسافر. بالنسبة بقى لصلاة المريض، عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير، ويعني سواء البواسير او النسور دي يعني بتبقى حالات مرضية بتخلي الانسان، نسأل الله السلامة العافية، ساعات لا قادر يقف ولا قادر يقعد ولا قادر ينام، ولا يعني مش عارف يتخذ يعني وضع معين يكون مرتاح فيه، وفي العادة بيبقى الوعاد بالنسبة له صعب، او برضو في بعض بيبقى ان هو يقف كده صعب، يعني دي طبعا تبقى حالة مرضية بتبقى محتاج طبعا تدخل جراحي لو وصلت الحالة لكده. فبيقول عمران بن حسين كان بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، أصلي ازاي؟ فقال صلي قائما، صلي قائما إن لم تستطع، خلي بالك هو مريض فقاعدا، مش مستطيع ان هو يصلي وهو ايه قايم، هيصلي ايه وهو جالس. طيب فإن لم تستطع فعلى جنب، عارفين الجنازة بكيفية الجنازة كده، صلي كده وانت معترضة، بس ايه، واجهك للقبلة. دي كيفية الصلاة على جنب. يبقى اذا المريض هيصلي وهو قايم. طب ما فيش استطاعة، هيجلس. ما فيش استطاعة، هينام على جنب زي الجنازة ويبتدي يصلي. طبعا مستقبل القبلة بهذه ايه، بهذه الوضعية. طيب، وعن جابر قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، يعني راح زيارة مريض، فرآه يصلي على وسادة. خدي بالك، في ناس بتفعل هذا الأمر، تلاقيها جايبة كرسي وعمالة تسجد عليه، أو وسادة على وسادة وتقعد تسجد على الوسادة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لإعادة مريض، فوجده إيه، يصلي على وسادة مخد، فرمى بها. النبي رمى إيه بها، وقال صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، لأن هنا رمى، خدي بالك، رمى الإيه؟ الوسادة، رمى المخدة. طيب أنا مريض وجالس أسجد وأركع إزاي؟ إيماء، حركة الرأس. خدي بالك، الإيماء دي معناها حركة الرأس، ملناش دعوة خالص بالإيه، بالانحناء بتاع الظهر. الظهر ملوش يعني فعل في السجود والركوع. أمال إيه حركة الرأس؟ الرأس هي اللي بتتحرك، وطبعا هيبقى حركة الرأس إلى أسفل أكثر في السجود من الركوع. واخدين بالكم؟ طيب، هنا أمنا عائشة بتقول قالت رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، اللي هي بتبقى رجليك كده مشبكاه ببعض وقاعدة على الأرض مربعة رجليك، صلى جالسا لعذر لما سقط فجحش شقه الأيمن، يعني زي ما تقولي خدش كده، كان عنده خدوش، بس خدوش قوية في شقه الأيمن، فصلى جالسا صلى الله عليه وسلم. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما بنقول يعني كان بيصلي متربعا زي ما قالت أمنا عائشة، بس هو نهى عن الصلاة متربعا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة متربعا، ثم شوهد كما قالت، كما روت أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو يصلي متربعا. يبقى إذن هتاخد إيه، حكم الكراهة، النبي ينهى ثم يفعل، يبقى ده يدل على الكراهة. ده بالنسبة لصلاة المريض والمسافر. هل في أي سؤال يا سنة تالتة؟ احنا كده هيبقى لينا صلاة الجماعة والصيام، هيبقى لينا صلاة الجماعة والصيام. طبعا إن خلصنا بإذن الله تعالى قبل رمضان هنمتحن قبل رمضان إن شاء الله، لو ما خلصناش يبقى نمتحن بعد العيد إن شاء الله تعالى. بس طبعا احنا كده فاضل لنا جزء قليل، ده يلزم منك ان انت تذاكري اول باول. خدي بالك، احنا خدنا انواع كثيرة في الصلاة، انواع، خدنا صلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف، وخدنا الاستسقاء، ودينا خدنا صلاة المريض والمسافر، ومعانا صلاة الجماعة، ومعانا الصيام. ماشي؟ طبعا اي سؤال بالنسبة للمسافر او المريض برضو نزلوه للمشرفات، وممكن ان احنا نبدأ بالمحاضرة القادمة. هننهي دلوقتي بإذن الله تعالى، ونخش مرة تاني عشان الأصول. سبحانك اللهم وبحمدك.